والله يعني أنا أرى أن الزواج للفتاة المسلمة أولى من أي شيء آخر، إلا إذا كنت في دراسة مثلا يعني مهمة جدا جدا كدراسة الطب مثلا للنساء إلى غير ذلك، فممكن تستأذني في هذا الوقت. الأخت فدوى من المغرب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله أنا نحبك في الله، ربنا يجزيك عنه كل خير. أريد أن أعرف هل لبس السروال حرام بالنسبة للبنات؟ هو مش حرام بس يكون تحت الجلباب، يعني ما يكونش الواحدة خارجة ببنطلون. كما أرجو أن تدعو لنا بالثبات في النجاة والنجاح، ربنا نجحك ويثبتك رب العالمين. أبو وليد من إسبانيا، أولا أني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله العظيم أن يرزقك مرافقة الجنة، مرافقة النبي في الجنة، إحنا وإنت يا رب جميع المشاهدين. أرجو من أنت تدعو الأولاد أن يسهل الله عليهم حفظ القرآن ويفتح قلوبهم، ربنا يا رب يرسم لهم حفظ القرآن ويبارك في كل أولاد المسلمين، اللهم أمين. أختكم من فلسطين، جزاك الله خير شيخ محمود وجمعنا بك في الدرس الأعلى، اللهم أمين. ادعيلي ربنا يفرج همي ويرزقني الطمأنينة والأمان ويثبتنا على الإيمان. ربنا يا رب يفرج همك وهم كل مهموم ومكروب ومحزون يا رب العالمين، ويرزقك الطمأنينة والأمان. مصطفى من المغرب بيقول امبارح كانت ليلة الأربعين لابن ياسر رحمه الله، ادعيلي بالصبر على ابني وادعي لوالدي بالشفاء، ربنا يا رب يصبرك ويرزقك الاجر ان شاء الله ويجمعك به في الفردوس الاعلى ويشفي والدك رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. اختنا اسماء، شيخ محمود بالله عليك ان تدعو ان يرزقني الله الزوج الصالح وجميع بنات المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرزق اختنا اسماء وجميع بنات المسلمين بازواج صالحين يا رب العالمين يعينهم على طاعه الله سبحانه وتعالى. أخ إبراهيم، أريد أن تبين لي من يتعامل مع البنوك الربوية ماذا يفعل بالفوائد؟ ما دمت الآن من الفوائد يبقى الأصل أن احنا لا نتعامل مع البنوك الربوية، طب نعمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا، ربنا سبحانه وتعالى لم يضيق علينا يا جماعة، ما يبقاش مثلا عفوا لو أنا ساكن في الشارع، الشارع ده فيه 10 محلات بيبيع لحم خنزير، وفي محل رقم 11 بيبيع لحم حلال، ما أقولش إيه؟ طب يا جماعة أصل فيه 10 محلات بيبيع لحم خنزير، طب أنا لو اشتريت وتوفت بعدها، طب أنا لو اشتريت أعمل إيه في اللحمة اللي اشتريتها؟ طب ما ربنا رزقنا الحلال، فإحنا بنقول في بنوك إسلامية، خدوا بالكم بنوك إسلامية، مش بنوك ربوية، فروع إسلامية. يعني في بنك بيبقى ربوي ويقول لك بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية، ففرع المعاملات الإسلامية مع المعاملات الربوية الكل بيتحط في آخر النهار في طبق واحد وبيتقلب على بعضه، أما بنك إسلامي فهو بنك إسلامي لوحده، وإن كان ما أقدرش أقول إن في بنك إسلامي 100% أكيد بيبقى فيه بعض المخالفات لكنه أرحم من التعامل مع البنك الربوي. طب حصل إن بقى فيه فوائد ربوية، أعمل إيه في الوقت ده؟ في الوقت ده يا جماعة ناخد الفوائد دي ونتخلص منها، وان شاء الله نؤجر حتى على نيه، على نيه التخلص من هذا المال، لان في غير بياخد فلوس ربا وما بيتخلص منها، فاكيد المولى عز وجل لا يساوي بين هذا وبين ذاك. الاخت امال من فرنسا، عندي اعاقه بحيث لا يمكنني التنقل لوحدي الى اي مكان لكي اتصدق الفرض لصاحبها، فلا استطيع ان اتصدق في السر واخشى الرياء. لا لا تخشى من الرياء ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب، واخلص النيه لله ان شاء الله توصل الصدقه وربنا يتقبل. الاخت هبه من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ يا اهلا وسهلا. والله العظيم اللي سني ناطره هذا الاتصال لحتى احكي معك. الله يا والحمد يا لله، الحمد لله ربنا حقق لي هالشيء. ربنا يحفظك ويسترك. بس كنت رجل انا الحمد لله، الحمد لله كل يوم كل يوم بقوم بصلي ما شاء الله، بس في عندي شيء امرار، يعني بيمرق شهر بقرا قران بصلاه الفجر ودعاء وبقرا وبصلي اكثر من مش بس صلاه الفريضه. نعم. بس وبتمرق امرار كمان انه بس بصلي صلاه الفجر وبرجع بنام. نعم. وفي عندي سؤال تاني. نعم. انه هيدا شيء، هو السؤال الاولاني ايه؟ ما انا ما فهمتش حاجه، بتقولي انا بصلي الفجر. فما شفتش السؤال. بس ما بدعي. نعم، يعني مش كل يوم بدعي دعاء. يعني على الدعاء بعد الفجر يعني؟ ايه. نعم، قصدك الدعاء في الصلاة نفسها ولا بعد الصلاة؟ لا بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم. يعني مش بصلي وخلص بفوت بنام. نعم. وفي كمان وامرار بتمر علي فترة بقرا قرآن وبدعي، يعني بضل للصبح الحمد لله بقرا دعاء وقرآن. نعم. بس بتيجي هذه امرار بشهر وبيمرق شهر كمان انه لا ما بعملها. نعم. هقول لحضرتك حاجه اختي هبه، بالنسبه لصلاه الفجر هو طبعا ايه يعني حته الدعاء، بس الحمد لله الحمد لله انه كل يوم كل يوم بقوم صليه ربنا يتقبل. حته الدعاء يعني مش شرط ان انا بعد الصلاه مباشره ادعو، هو في اوقات معينه جميله قوي قوي للدعاء. يعني انت مثلا يعني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا من الدعاء في السجود. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كثري قوي من الدعاء في السجود، ربنا يتقبل يا رب العالمين. الحاله الثانيه هو بعد صلاه الفجر المأثور عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يجلس لذكر الله سبحانه وتعالى، واخبرنا ان من صلى الصبح في جماعه ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. حتة عدم المداومة على حفظ على قراءة القرآن محتاجة بس إيه؟ إن إحنا نحدد وقت محدد يا جماعة، سواء اللي بيحفظ أو اللي بيقرأ، حددوا وقت محدد ويبقى الوقت ده مقدس عندنا. مثلا أنا هقرأ القرآن مثلا ما بين المغرب والعشاء، فلو جاني أي حد في الوقت ده معلش أنا ممكن أستقبل أي حد بعد العشاء أو قبل المغرب، إنما بين المغرب والعشاء ده وقت مقدس لقراءة القرآن. وهكذا حددوا وقت إن شاء الله وربنا يتقبل وقتنا. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام. أهلا وسهلا بحضرتك. إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك. والله يا شيخ محمود أنا بدعي لك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب. ويشفي كل مريض. آمين يا رب. وبدعي للوالدة والوالد إن ربنا يجعل مثواهم الجنة. يا رب العالمين. عشان أثمرنا الثمرة الجميلة دي. آمين يا رب العالمين. الله يخليك. الله يكرمك ويصلح حالك. شيخ محمود لو سمحت أنا بسأل على لو في سيديهات لبرنامج اللي هو فضفضة كان للدار الأخيرة. لأني ما كنتش متابعاها كلها. نعم. فهي في سيديهات دلوقتي نزلت السوق؟ أنا إن شاء الله إن ربنا أحيانا سبحانه وتعالى يعني هو الحقيقة لما كملتش طبعا الدار الأخيرة كاملة وصلنا لحد الشفاعة على ما أذكر وتوقفنا عند الشفاعة، لكن إن ربنا يسر إن شاء الله وقدر لنا بعون الله سبحانه وتعالى احتمال كبير جدا نعمل البرنامج من أوله لآخره إن شاء الله على قناتنا الجميلة قناة اقرأ إن شاء الله، ويبقى رحلة إلى الدار الأخيرة إن شاء الله. يعني نعرض الموضوع على إدارة القناة والإدارة يعني لا تتأخر عن أي خير الحمد لله رب العالمين. مين معنا؟ اللي منها طيب. اللهم صل على محمد. الأستاذ أبو بلال بيقول لي ما معنى اسم رودينة؟ رودينة اسم بنتي، فهو اسم يعني إيه ممكن يكون باين لبعض الناس من اسم أفرنج، هو مش أفرنج ولا حاجة، هو رودينة ليه معاني كتيرة من ضمنها بيقولوا إن هو اسم السحابة التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح في هذا المعنى إنه كان اسم يقين، كان اسم إما صحابية وإما تابعية كانت تعد السيوف والرماح للمجاهدين في سبيل الله، فأردنا إن احنا نعرف الناس بهذا الاسم الجميل المبارك فسميت بنتي رودينة. في اللهم صل على محمد. الأخت بتقول أنا فتاة من المغرب أرسلت إليك هذه الرسالة وأتمنى أن تقرأها، بالله عليك ادعو لي أن أتزوج، ربنا يا رب يرزقك يا رب ويرزق كل بنات المسلمين أزواج صالحين. الأخ فيصل من المغرب أعاني من مرض السكر، فادعو لي بالشفاء وادعو لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. أم علي من الصديق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. عامل إيه؟ الحمد لله ربنا يعزك ويبارك فيك. يعني لا تدعي للذريه الصالحه. ربنا يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه ويرزق كل من حرم من الذريه يا رب. او تدعي لجوزي. ايوه. او تدعي لجوزي درس الطيب ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيه ويحفظه لك يا رب العالمين. على عيني يا ام علي. ان شاء الله في سؤال حضرتك؟ لا شكرا. ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه عاجلا غير اجل ان شاء الله، ويقر عينك بيهم ان شاء الله رب العالمين. الاخت سعاد من المغرب ادعوا لي بتعجيل زواج، يا رب يجوزكم يا رب كلكم. الحقيقه يعني ما شاء الله عدد كبير جدا عايز يتجوز، فربنا يا رب يرزقهم يا رب ازواج صالحين يا رب. الاخت ناديه من الجزائر. طيب مين؟ أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام اختنا الفاضله. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه ازيك يا شيخ محمود. الله يعزك ويبارك فيك. كنت عايزه رقم حضرتك دلوقتي يا شيخ محمود. طيب. بسبب عقوق الوالدين وكده. حاضر على عيني. حاضر ممكن تخدمي من كنترول. حاضر. هم يدرسوا كنترول. حاضر يا اختي. الاخت ناديه من الجزائر ارجو ان تدعو الاولاد واولاد المسلمين في الامتحانات، ربنا يا رب يوفق كل طلاب المسلمين يا رب العالمين ويحفظهم. الاخ مهند من الاردن اعاني من مشاكل في الرزق والعمل، فارجو ان تدعو لي بان يرزقني حتى استطيع الزواج وافرح قلب ابي وامي. النيه الحلوه دي بقى بالنيه الحلوه دي ربنا هيكرمك يا اخ مهند. عارف دايما الانسان لما ينوي اسعاد ام وابوه يا على ابواب الدنيا بتتفتح لك حاجه لا تخطر على قلب بشر. يعني سبحان الله ربنا يا رب يرضيهم عنك يا رب وتفوز بدعائهم. انا عايزك ان احنا ندعي لك ربنا يا رب يوسع عليك ويوسع على كل المسلمين. وخلي الام والاب يدعوا لك، دعاء الام والاب بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام مستجاب، دعاء الوالد لوالديه مستجاب. جنان عثمان من لبنان، هو مكتوب عثمان بالصاد مش عثمان يعني. ادعوا لي والاخواتي بالهدايه، ربنا يهديكم يا رب، وان يرزقنا زياره مكه يا رب، يرزقنا اياك زياره مكه وان ادرس الشريعه ويرزقني بزوج صالح يا ربنا، يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتنا بزوج صالحين. الاخت اميره ادعوا لي بنحصل على وظيفه ان ارزق بالزوج الصالح، ربنا يا رب يكرمك يا رب بزوج صالح يغنيك عن الوظيفه ويكرمك ان شاء الله، وتقعدي في بيتك كده تربي اولادك ان شاء الله. ام خالد من المغرب، والله اني احبك في الله يا شيخ محمود، وانتظر دروسك بفارغ الصبر، واطلب من الله ان يجعل ما تفعله في ميزان حسناتك، اللهم امين يا رب العالمين. ارجوك ان تدعو لي بالثبات وان يهدي اولادي ويصلح حالهم، ربنا يا رب يثبتك ويهدي اولادك ويصلح حالهم يا رب العالمين. زهيره من المغرب، انه احبك في الله، ادعو لنا بالهدايه وان يفرج جراء كربلاء وكرب المسلمين في كل مكان. هذا ده فرض علينا ان احنا نشعر بآلام إخواننا المسلمين في كل بلاد المسلمين، ندعو لهم والله في كل سجدة، ندعو لكل المسلمين أن يعني ربنا يفرج همهم ويكرمهم ويصلح حالهم، وأن بلاد المسلمين تستقر أحوالها، لأن احنا عايشين فعلا في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ في حياتنا، مرحلة صعبة أوي أوي، مرحلة فتن كبيرة جدا، وربنا يا رب يصلح الأحوال ويسر أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. أم معاذ من تونس، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله سيدنا الشيخ، انا عايشه حاسه روحي في الجنه يا الليل. الله يبارك فيك يا ام معاذ، ربنا يحفظك. كيف حال اخواننا في تونس؟ ربنا يحفظهم يا رب. ادعي لنا معاذ بنتي ومحمد الهادي ويفرجش. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين. يا الله فيك، لازم ديما نشوفوك وتنورنا يا سيدنا الشيخ. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم، وان شاء الله يعني تستقر الاحوال كده، ولازم يعني ربنا يكرمنا كده. يعني انا يعني اتمنى ان شاء الله زياره قريبه لكل بلاد المسلمين والله، ونبداها ان شاء الله من بلاد المغرب العربي كده، تونس الجزائر المغرب ان شاء الله، وربنا يجمعنا وياكم على خير. وتونس يعني كل بلاد المسلمين لها حق علينا، لكن برضو يعني تونس يعني برضو ناس طالبين مني دعاء مخصوص لاهل تونس، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين، لان سمعت طبعا ان في مشاكل جامده هناك الان، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين، اللهم امين. مين اللي اخت هبه؟ السلام عليكم. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. انا فرحانه قوي قوي خالص والله يا شيخ ان انا اتكلمت مع حضرتك. ربنا يفرح قلبك، ربنا يفرح قلب الدنيا واخره يا رب العالمين. يعني بدعي يعني كل ما اشوف حضرتك على التلفزيون ادعي لك ان ربنا يكرمك يا رب، وخليك للمسلمين يا رب. يا رب ويبارك في المسلمين جميعا يا رب. يا رب يا رب، نفسي يا شيخ اطلب منك طلب يا شيخ. تحت امرك عينيا. انك تدعي الاهل بالهدايا والصلاح، وان ربنا يشفي امي ويكرمني بزوج صالح يا شيخ. ربنا يكرمك ويهدي اسرتك يا رب، ويحنن قلوبكم على بعض، ويجمعكم كده أسرة يعني كده متحابة إن شاء الله في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يا ربنا يا رب يجمع كل اللي جالسين قدام الآن، ربنا يجمعكم يا رب كأسر كده مع بعض، أسرة كاملة مع بعض إن شاء الله في الجنة، ويجمعنا كلنا بقى كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول له يا رسول الله إحنا جمهور ليلة في بيت النبي، وكنا بنقضي كل ليلة الثلاث في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم مهدي من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام. والله أنا فرحانة كثير إني اتصلت فيك يعني، وإحنا من فرنسا طلعتك علينا والله بتفرح القلب يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك، أنا والله كان عندي سؤالين يا شيخ. على عيني. سؤالي الأول، أن تدعو لي ولي إخوتي بالهداية والثبات على الإسلام وعلى الإيمان. ربنا يهديك ويثبتك يا رب، ربنا يهديك ويثبتك يا رب. السؤال الثاني كان، أنا فقدت زوجي منذ 3 سنين. نعم. عندي بنت وولد، بنت عمرها 13 سنة. نعم. والولد عمره 7 سنين. نعم. والله سؤالي كان يعني سؤال يمكن يكون شخصي، لحد الآن الحزن وتدمع عيني. هل هذا يحاسبني عليه الله؟ زوج حضرتك زوج حضرتك توفي يعني؟ توفى. نعم. لا، البكاء ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب. بص يا ام مهدي، ربنا يحفظك ويبارك في اولادك يا رب، ويبارك فيك يا رب العالمين، ويعوضك كل خير. ربنا لا يحاسب على دمع العين،